بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا أول درس بإذن الله تعالى في درسنا الجديد الذي عنوانه المنهج المفيد للطالب الجديد. هذا هو عنوان هذا الدرس، ونقصد من هذا العنوان أننا سنجعل بإذن الله تعالى من خلال هذا الدرس منهجا مبسطا مختصرا لبعض كتب العقيدة والتوحيد والقضايا الفكرية ربما المتعلقة بذلك. فندرس من خلال هذا الدرس بإذن الله تعالى هذه الكتب المختصرة، ونضع لكل كتاب منها بإذن الله تعالى مدة زمنية محددة لا نتجاوزها بإذن الله، ولو حصل أننا تجاوزنا لا يكون التجاوز بقدر يعني يعطل ما بعده. فعلى سبيل المثال هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو أول كتاب نبدأ به إن شاء الله تعالى هذا الدرس، وهو كتاب شرح الأصول الثلاث، أو شرح الثلاثة، أو ثلاثة الأصول. هذا الكتاب إن شاء الله تعالى سنجعل له مدة زمنية لا تتجاوز بإذن الله تعالى 10 ساعات، لا تتجاوز 10 ساعات، يعني في حوالي 5 دروس نكون قد انتهينا من هذا الكتاب وننتقل إلى كتاب بعده. قد يقول قائل كيف إذا تعرضنا للشرح كما هو في النسخة التي بين أيدينا من خلال كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأن هذا ربما يطول؟ نقول أننا لن نلتزم بالشرح الكامل للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، إنما سنقف على يعني أكثر كلامه رحمه الله تعالى، وبحيث أننا نخرج من هذا الدرس بجملة هي فائدة في جانب معين من جوانب العقيدة أو التوحيد، فجملة نخرج بها، وأما التفصيل فهذا محل الدروس الأخرى، هذا محله الدروس الأخرى. يعني في يوم الاثنين نحن ندرس شرح العقيدة الطحاوية، وعندما ننتهي منه وقد قاربنا ذلك إن شاء الله تعالى سندخل على شرح كتاب جديد بإذن الله تعالى مفصل. ولذا فإن هذا الدرس في الكتب المختصر، كل كتاب أو كل كتاب سنجعل له مدة زمنية إن شاء الله لا نتجاوزها على قدر المستطاع، بحيث ننتقل من كتاب إلى كتاب فنكون قد حصلنا منهجا في مستوى درجة معينة ننتقل من بعدها إلى درجة أعلى في مرحلة أخرى بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أما الكتاب الذي نبدأ به اليوم بإذن الله تعالى فهو كما ذكرنا كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني على كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لن نقف مع الترجمة كما هي عادتنا في غالب الكتب أو في الكتب عموما، ولن نقف مع مقدمة ونحو ذلك مراعاة لطبيعة هذا الدرس، لكن نبذأ في عبارة واحدة: من هو مؤلف كتاب الأصول الثلاثة؟ المؤلف لكتاب الأصول الثلاثة هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي رحمه الله تعالى، وهو العالم المعروف المشهور صاحب الصحوة الإسلامية للعقيدة السلفية في زمانه. وأما الشرح أو يعني غالب ما نعتمد عليه في الشرح فهو من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. والشيخ ابن عثيمين معلوم معروف يعني تاريخه وترجمته لطلبة العلم المعاصرين خصوصا. أما الكتاب فقد بدأه رحمه الله تعالى أي الإمام محمد بن عبد الوهاب، بدأ المتن وقال بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. قال والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا الجزء من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نتعرض لشرحه من كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن نعطي في مقدمة الكلام فكرة عامة لما بنى عليه المؤلف هذا الكتاب. الكتاب الأصول الثلاثة الذي أو هذا المتن من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة مبني على مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا، وهي التي جعلها ثلاثة أصول، وهي مسألة معرفة الرب، معرفة الدين، معرفة الرسول. هذا هو موضوع الكتاب في الجملة، أن تتعرف على هذه الأصول الثلاث: تعرف ربك، تعرف دينك، تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم. فبدأ الكتاب قال بسم الله، وهذا كما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه ابتدأ به المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والحديث ضعفه العلماء لكن عليه عمل المصنفين، فإنهم عادة يبدأون كتابهم أو كتبهم بذلك. قال واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالمسملة أي إذا راسل الأمراء والملوك. قال بسم الله. قال الله علم على الباري جل وعلا. إخوة يتيقظوا أننا بتخطى بعض المواضع في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال بسم الله. قال الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. اسم الله الاسم الذي تتبعه أي تنعطف عليه جميع الأسماء، تنعطف عليه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة يعني الله صفة، بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت، يعني تبعية الصفة للموصوف. أنا أكرر لن أقف كثيرا مع الاصطلاحات اللغوية ولا الكلامية، لأننا نريد الوقوف على المسائل المتعلقة بالعقيدة والتوحيد في هذه الكتب المختصرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والخلاصة من بدء الكلام ببسم الله الرحمن الرحيم أن هذا من بركة التصنيف وبركة البداية. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، يعني الرحمن لا يطلق إلا على الله، أما الرحيم فإنه يطلق على الله وعلى غيره فيقال فلان رحيم. نعم. ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم، قال الشيخ ابن عثيمين: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال: اعلم رحمك الله، هذا دعاء للسامع استمالة لقلبه، استمالة لقلبه. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. قال الشيخ ابن عثيمين: هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. قال: الأولى أنه يجب علينا على المسلم يعني أن يتعلم هذه المسائل الأربع. وانتبه، الكتاب اسمه الأصول الثلاث أو ثلاثة الأصول، هنا المسائل ليست هي الأصول التي يشير إليها، إنما هي بين هذه المسائل، آسف، الأصول ليست هي المسائل التي يشير إليها، إنما هي أصول من بين هذه المسائل التي سيذكرها، وهي واضحة في المسألة الأولى، هنا واضحة هنا في المسألة الأولى. قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. يبقى هناك أربع مسائل يجب على المسلم أن يتعلمهم: العلم، وأي العلم بالأدلة، والعمل بهذا العلم، والدعوة إلى هذا العلم، والصبر على الأذى فيه. حقيقة قواعد يعني في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. العلم بالدين بالإسلام الذي هو معرفة الله والنبي والإسلام تفصيلا، ثم الدعوة إلى هذا الدين، دعوة إلى هذا الدين كما ذكر، أو العمل به، آسف، العمل به، أي تعمل أنت في خاصة نفسك، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فكان الأمر متعلق بالحالين، نفسه ودعوته للناس. إذن علم لا بد فيه من عمل، والعمل يقتدي دعوة، والدعوة تقتدي صبر. علم لا بد فيه من عمل، والعمل يقتدي دعوة، والدعوة تقتدي صبر على هذا العمل. نعم. قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في معرفة الله، قال: أي معرفة الله عز وجل بالقلب، معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له. معرفة الله تستلزم هذه الأمور: قبول ما شرعه الله، الإذعان، الانقياد له. وده اللي أحيانا بعض العلماء في تعريف الإيمان لما يذكر التصديق، معنى الإيمان هو التصديق، فإنه يقصد هذا بخلاف طبعا المرجئة. فالتصديق يستلزم هذا، يستلزم القبول، يستلزم الإذعان، يستلزم الإنقياد. وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. إذن كيف يعرف العبد ربه؟ يعرف ربه من خلال النظر في الآيات الشرعية، النقل الذي جاء به الرسل، وكذلك النظر في خلق الله وآياته الكونية، بخلاف ما تعارف عليه العام في تعبيرهم هذا. يقولون كيف نعرف ربنا؟ يقولون بالعقل. هذا سبيل بالفعل للتعرف على الله، لكن ليس هو السبيل الوحيد. ولذلك فمعرفة الله تعالى تكون بالآيات الشرعية، أي الذي جاء به الرسل ونقلوه إلينا، وكذلك النظر في الآيات الكونية مع استعمال العقل، مع وجود الفطرة السابقة. أي نعم. قال: فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني هذه الآية تدل على أن النظر في آيات الله في الكون دليل من الأدلة أو سبيل من السبل للتعرف على الله تعالى. فإن الإنسان إذا نظر في كون الله وجد العجيب من الآيات. وإلا فالأعرابي البسيط قال: البعر يدل على البعير، والآثر يدل على المسير. وقال: سماوات ذات أفلاك، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الصانع الوهاب سبحانه وتعالى؟ نعم. قال: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين: أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر. معرفة الرسول مش مجرد أن أنا أعلم به، لا، ليس مجرد العلم. معرفة الرسول تقتدي، قال: المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. هذا هو مقتضى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بهذا، ليس مجرد العلم أن هذا رسول، لا، بل لابد من إقامة هذه المعاني. نعم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا يعني أن الذين يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما جاء لفترة من الزمان وانتهى الأمر فهذا ضلال، أو الذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بأمور روحانية ليس لها علاقة بالناس في حياتهم ولا في الأمر ولا في النهي ولا في الحكم، فهذا كذلك ضلال والعياذ بالله. فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد العلم، إنما تقتدي ماذا؟ تقتدي أن تقبل ما جاء به، وأن تصدق ما جاء به وفيما أخبر به، وأن تمتثل هذا. وعلى ذلك فأنت تجتنب ما أمر ما نهى وتفعل ما أمر. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآيات كلها تحذر من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتدي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بجملة ما تقدم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال في المتن: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. قال في الشرح: الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع، منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال تعالى عن إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذن الإسلام في المعنى العام هو التعبد لله تعالى. إذن فكل من عبد الله تعالى فهو مسلم لله سبحانه وتعالى في المعنى العام. قال: والإسلام بالمعنى الخاص. قال: بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هيعبد الله تعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم على أي منهج أو طريق يخالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا هو الإسلام، فليس هذا هو الإسلام، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، أو نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. فاتباع الرسل أو فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم، انتبه، أتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم. قال: فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه السلام، والمقصود هنا يعني اليهود الذين آمنوا بموسى، والنصارى مسلمون في زمن عيسى، أي النصارى الذين آمنوا به عليه السلام. وأما حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. يعني من شاء أن يدعي أنه يعبد الله من يهود أو نصارى أو غيرهم فهذا ليس بمسلم، فهذا ليس بمسلم، وهذا ليس يعبد الله عز وجل، هذا ليس يعبد الله عز وجل بالمعنى العام الذي تقدم. احنا قلنا عندنا معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام أن كل من يعبد الله تعالى فهو مسلم. المعنى الخاص الذي يتعلق بالزمان ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يعبد الله متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، وأما من يعبد الله مخالفا لمحمد صلى الله عليه وسلم مكذبا له فهو ليس بمسلم. نعم. وإن ادعى أنه من أتباع الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه، هذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى أي إسلام؟ مش الإسلام العام قبل بعثة النبي، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الإسلام ماذا؟ الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام العام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى، الإسلام الذي يعني الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بالأدلة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يقتضي معرفة الأمور أو المسائل بالأدلة. قال: قوله بالأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. سمعية، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيستعمل لفظ سمعية كثيرا، وهو يقصد به الأدلة النقلية. سمعية يعني نقلية. قال: وهو والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية، يعني كما قلنا كما ذكرنا سمعية يعني نقلية. قال: فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل، وقد أكثر الله عز وجل من هذا النوع في كتابه. فكم من آية قال الله فيها: ومن آياته كذا وكذا. أدلة عقلية تجعل الإنسان ينظر في كون الله تعالى فيرى ما يرشده إلى أن الله عز وجل هو رب هذا الكون. نعم. قال: وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية، يبقى احنا عندنا معرفة الله بالأدلة السمعية والعقلية، الآيات النصية في الكتاب والسنة، دي الآيات، دي الأدلة السمعية. الآيات الكونية دي الموجودة كدليل عقلي. أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية، أدلة نقلية يعني كتاب وسنة، وانتبه إلى أن الأدلة السمعية قد لا يقبلها الكافر، قد لا يقبلها الملحد، قد لا يقبلها المخالف في العموم. ولذلك الأدلة العقلية تكون هنا من الحجج على هذا المخالف، على هذا الجاحد، على هذا الذي يرد الأدلة السمعية أو النقلية. أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه، أثبت الله له الرسالة. ولذلك ما ذكرنا الأدلة السمعية، ممكن يأتيك من هو يجحد الأدلة السمعية يقول لك: أنا لا أؤمن بالقرآن أصلا، أنا لا أؤمن بالقرآن أصلا. فعند ذلك تكون الأدلة الإيه؟ العقلية، الحجج العقلية. ففي الإيمان بالله نقول له: انظر في آيات الله، ونأتي بالأدلة الموجودة في كتاب الله تعالى ونشرحها له أو نذكرها له من باب الاستدلال العقلي كذلك. نعم. قال: وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه أدلة نقلية. قال: بالأدلة العقلية، يعني نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتي به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أتي من الآيات العقلية البينات، يعني التي فيها حجة عقلية الكثير، المعجزات وغيره، من أعظم ذلك كتاب الله، هذا الكتاب الذي تحدى به بلغاء العرب جميعا. لو أنزل، قال الله عز وجل في كتابه تحديا للعرب، قال الله عز وجل: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ولقد حاول العرب ومع ذلك وقفوا مشدوهين من آيات القرآن التي علموا أنها ليست من كلام البشر. قال المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة وما جرى على يديه من خوارق العادات، وهذه من الأدلة العقلية، ما جرى على يديه من خوارق العادات التي رآها الناس وشاهدوها، وما أخبر به من أمور الغيب كأمور الساعة، معجزات الحسية له صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر في زمانه ونبوع الماء من بين أصابعه وغير ذلك. قال وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها، يعني ما أخبر به من أمور الغيب أمور مستقبلية وأمور ماضية كإخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة. وكان العرب لا يعرفون أكثر هذه الأمم، كانوا لا يعرفون أكثر هذه الأمم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذه الأمم التي خلت ما كان العرب يعرفونها. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. ولذلك هذه كلها من المعجزات والأدلة ماذا؟ العقلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمم سابقة، أخبر بأحوال لاحقة كأمارات الساعة وعلامات الساعة، وهي كثيرة ومن شاء يرجع إليها في محله. قال الثانية، يبقى المسألة الأولى وهي العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدل. المسألة الثانية قال العمل به، العمل به، قال في الشرح أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة. خلاص أنا في العلم تعرفت في الجملة على الله ورسوله والدين، طيب مقتضى ذلك العمل به. قال العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. الخاصة يعني المتعلقة بفعلك أنت ذاتك لنفسك، أي لما ينفعك في نفسك. والعبادات المتعدية فعلك لما ينفعك وينفع غيرك. ولذلك العبادات الخاصة التي تنتفع بها أنت كالصلاة والصيام ونحو ذلك، العبادات المتعدية تنتفع بها أنت وينتفع بها غيرك، متعدية إلى الغير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، نعم، وما أشبه ذلك. هذا هو العمل بهذا الدين، العلم بهذا الدين. قال والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. من عمل بلا علم ضال زي النصارى، ومن علم ولم يعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، والمثل مضروب لليهود. نعم. ولذلك من مقتضى العلم أن تفعل ماذا؟ أن تعمل به. ولذا فهذه مسألة خطيرة جدا في حق طلبة العلم، ليس العلم لمجرد نيل شهادة أو لمجرد كلام أماري به الناس وأماري به السفهاء وأجادل به العلماء، العلم عمل، العلم عمل. قال الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا الدين، الدعوة إلى هذا الدين، أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الدعوة معناها الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعته على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله في هذه الآية. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل. أي داع يدعو إلى الله تعالى لا بد أن يكون على علم كما نبه في أول مسألة بالأدلة. قال ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن العلم إذا دعونا الدين إذا دعونا إليه لابد أن يكون عن علم لابد أن يكون عن علم. نعم. قال والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. وإلا لو كان جاهلا بالحكم الشرعي لضل وأضل. كذلك لو كان جاهلا في كيفية الدعوة لا أفسد وأضر. لو كان جاهلا بحال المدعو لصد عن سبيل الله عز وجل وما أهدى أو ما هدى. ولذلك فالداعي لابد أن يتحلى بهذه الصفات. كذلك يقول مجالات الدعوة كثيرة وذكر بعض هذه المجالات. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه. يبقى كما نكرر هذه المسائل هذه المسائل الأربعة: العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر على الدعوة لهذا الدين وهذا العلم. قال الصبر على الأذى فيه. قال الصبر حبس النفس على طاعة الله. الشيخ بيفسر يعني معنى الصبر. قال وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله. فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن أوذي. وإن أوذي الداعي يا أخوانا فإذا جانبية سريعة كل الناس في أمر الدين عليهم أن يصبروا على الدين والداعي يصبر على الدين صبرين: صبر يتعلق بنفسه وصبر يتعلق بالناس بغيره. أي نعم. قال لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن الصبر على الدعوة هذا أمر من سنن الله عز وجل في دينه أن يبتلى وأن يؤذى من يحمل هذا الدين ويحمل هذا الخير. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني لست أنت أول الذين يؤذون في ذلك. قال وكلما قويت الأذية قرب النصر. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته. هذه في الحقيقة مسألة مهمة أو معنى مهم جدا، أن بعض الناس يظن أن نصر الدعوة لابد أن يكون أمام عينيه وإلا تكون هنا الدعوة قد فشلت. لا، بل قد يجعل الله نصر دعوتك بعد مماتك. كم من الفتوحات لم يشهدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أصل هذه الدعوة وهم أصل حمل هذه الدعوة والأمثلة على ذلك والأدلة على ذلك كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما رأى المشرق والمغرب، ما رأى فتح المشرق والمغرب، لكن هو صاحب هذه البداية لهذا الفتح العظيم. ولذلك قد تكون أنت الذي يؤسس الدعوة وتؤذى، وتكون الثمرة بعد ذلك ولو بعد مماتك. ثم قال في المتن، ثم قال في المتن، قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني دليل الصبر على الأذى في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. يقول والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من صاحب المتن رحمه الله كالمثال، وإلا فالأدلة على الصبر على الأذى كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قوله والدليل، هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين، أي على هذه المراتب الأربع. قوله تعالى والعصر، قال أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر، فأقسم الله عز وجل به على الإنسان، كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس أربع مراتب، وذكر هذه المراتب. المقصود من استدلاله بهذه الآية بهذه السورة قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن هذه من مقومات المسلمين الفالحين الناجين من الخسران: الصبر على الأذى. ثم قال في المتن، قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله تعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال في الشرح الشافعي، وذكر يعني ترجمة له، قال قوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، قال لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع، لأن الله عز وجل ذكر فيها ما يدل على أن الإنسان، كل الإنسان فيه خسر، كل الإنسان فيه خسر. من الذي يخرج من هذا؟ ها؟ أصحاب الصفات الأربعة، أصحاب الصفات الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشاهد لكلام الإمام الكلام عن الصبر، التواصي بالصبر أحد هذه الأصول العظيمة في الشخصية الناجية غير الخاسية، غير الخاسرة، غير الخاسرة. عشان كده الإمام الشافعي رحمه الله قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. كيف ذلك؟ قد بين الله لهم فيها أن الإنسان كله خسران. طيب كيف ننجو يا ربنا؟ دلهم على طريق الإيش؟ النجاة من الخسارة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي به، الصبر على ذلك. هذه قواعد عظيمة. قال وقال البخاري، قال في المتن وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بيستدل استدلال آخر، قال: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح، قال: استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا، يعني إشارة إلى كلام محمد بن عبد الوهاب أنك لابد أن تبدأ بعلم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر. قال: استدل البخاري بهذه الآية على وجوب البداءة بماذا؟ بالعلم. قال: باب القول، قال: باب العلم قبل القول والعمل. يبقى إذن لابد من العلم، هو هذا دليل على ما سبق. قال استدل رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا، يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. إذن هذه إشارة خطيرة جدا إلى أن الذين يعملون بغير علم قد ضلوا الطريق، ولذلك لا بد من العلم قبل العمل، نعم، ولا بد كذلك من العلم مع العمل، مع العمل أيضا. وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، وإلا كثير من الناس يعمل ويتكلم بلا علم فيخالف الشريعة، لكن لو أنه علم أولا الحكم، علم المسألة أولا، سيقول وسيعمل من خلال هذا العلم. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته، كالعلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد، ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعليم أو التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. ثم قال، أي في المتن: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. إذا ذكروا أربع مسائل سبق، وهنا سيتكلم عن ثلاث مسائل لاحقة. طيب، الأربع مسائل السابقة هي واحدة واحدة كده، يرفع ايده اللي يتكلم، تفضل. نعم، لا قولها لي كاملة بقى. نعم، فقط العلم مشتمل على نعم، ومعرفة دين الإسلام. المسألة الثانية: العمل به. نعم. المسألة الرابعة، آسف، الثالثة: الدعوة إليه. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه. طيب ماشي، نخلي المناقشات لبعد الدرس عشان نحاول نحن نختصر المدة. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية، مسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباداته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه ثلاث مسائل أخرى، هذه ثلاث مسائل أخرى. المهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كثيرا ما يذكر في مؤلفاته المسائل فيجعلها محددة في كلامه في متنه، وليس هذا معناه حصر لمسائل الكتاب، فيقول لك في أول الكتاب أو في أول الكلام هذه مسائل أربع، كما ذكر في أوله قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. طيب قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. طيب هي المسائل دي هي دي ليست هي، لكنها لها اتصال كما سيأتي. وليس هذا معناه أن الإمام رحمه الله يعني حاشاه رحمه الله اضطرب في التصنيف بحيث أنه أربع مسائل وبعدين رجع قال ثلاث مسائل، لا، إنما هو ينقلك من طبيعة مسائل إلى طبيعة مسائل أخرى. هنا قال رح اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ها ما رأيك؟ هو قد جعل الأربع المسائل الأولى هي مسائل أكبر، ثم سيجعل من خلال هذه المسائل مسائل فرعية، مسائل فرعية. أين؟ قال الأولى أن الله خلقنا، أن الله خلقنا، ودي لها تعلق بماذا؟ بالمسألة الأولى هناك اللي هي العلم، ومنه معرفة الله سبحانه وتعالى. فرع بقى من معرفة الله أن الله خلقنا. قال في الشرح ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي، أدلة يعني نقلية وأدلة عقلية. أما الدليل السمعي فكثير على أن الله خلقنا، ومنه قوله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إقامة للحجة على من أنكروا أن الله خلقهم. قال وأما الدليل العقلي، أنا تخطيت عدد الآيات، عدد الآيات اكتفاء بذكر دليل واحد منها، ومن شاء يرجع إلى باقي الأدلة. أما الدليل العقلي قال على أن الله خلقنا، فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. جاءت الإشارة إلى استعمال الدليل العقلي في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولذلك أي إنسان صاحب عقل سليم صحيح هذه الآية إذا سمع معناها فلا بد أن يستعمل عقله في هذه المسألة. قال فإن الإنسان لم يخلق نفسه. ولذلك صحابي جليل لما سمع هذه الآية انتفض، وهو الصحابي الجليل المطعم جبير بن مطعم بن عدي، جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه. قال فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا، ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق. وسبحان الله هذه مسألة من المسائل التي لم يجرؤ أحد من الخلق أن يدعيها، هل سمعت أحدا من الخلق ادعى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أبدا. هذه مسألة لا يجرؤ ولم يجرؤ أي مخلوق على فعلها. أشد ما كان كذبا وافتراء كان من النمرود الذي ادعى أنه يحيي ويميت في إنسان رجل أمامه على صورة باهتة ونحو ذلك. قال ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من استدلال عقلي على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الخلق، ولم يخرج من يدعي ذلك. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة، كما حصل من فرعون، وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا، جبير بن مطعم واقف يعني مختبئ في ستار الكعبة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ في مكة، فسمع هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال في المتن اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. قال في الشرح أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل على أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. أما الكتاب فقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والأدلة الأخرى قال تعالى وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا دليل السنة على أن الإنسان يكتب رزقه قبل أن يوجد وهو في بطن أمه، بل يكتب رزقه قبل أن يخلق، فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأما الدليل العقلي، على فكرة الإخوة ينتبهوا، إنه نصيحة أنا أقولها ليست إلزاما لكن نصيحة، لكننا سنلزم الإخوة بها في آخر الكتاب يعني بعد عشر ساعات إن شاء الله، وهي أننا سنجعل الامتحان في الكتاب هو عبارة عن مختصر شرح الكتاب، كل أخ هيصنف مختصر، يعني الكتاب ده 100 صفحة تقريبا، 112 صفحة الفهرس حوالي 100 صفحة، هنطلب من الإخوة أنه يلخص لنا هذا الكتاب في 25 صفحة، هذا هو الامتحان. ولذلك نصيحة أنا أنصح الإخوة بعد ما ننتهي من درس اليوم يرجع إلى بيته يلخص ما أخذناه في 5 صفحات في 5 صفحات أو 4 صفحات بإذن الله تعالى. قال وأما الدليل العقلي على أن الله هو الرزاق، قال على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله، مش كده؟ والطعام والشراب خلقه الله. هل يستطيع إنسان أن يدعي أنه خلق الطعام؟ طيب هذا دليل على عقل على أن من الذي يرزقك؟ الله سبحانه وتعالى. قال كما قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قامت حجة عقلية على من أنكر ذلك. أفرأيتم ما تحرثون، الحرث اللي هو ماذا؟ الزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. حطاما يعني لا فائدة منه كالهشيم. فظلتم تفكهون تتساءلون وتدهشون من ذلك. إنا لمغرمون بل نحن محروم، أي سنسألكم سؤال المدين، بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. حتى الماء الذي ينزل من السماء وبه يكون حياتكم أو به تكون حياتكم، هذا الماء أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففي هذه الآيات بيان إن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. قال في المتن: ولم يتركنا هملا، أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني هذه مسألة عظيمة جدا. قال في الشرح: هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لم يتركنا هملا يعني سيكون هناك حساب وجزاء وجمع. لم تخلق في الدنيا هكذا لتأكل وتشرب وتعيش وانتهى الأمر، كما هو اعتقاد بعض الملاحدة، والعياذ بالله، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا، لم يتركنا الله عز وجل هملا. قال: وأما العقل، يعني أما الدليل العقلي على ذلك، قال: فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله تعالى، بل هو عبث محض، ولا يمكن أن يخلق الله عز وجل هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين في الجهاد المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم تكون النتيجة لا شيء. مش كده برضو؟ يعني على سبيل المثال تشريع الجهاد، الله أمرنا أن نقاتل من يخالف أمره، طب وبعدين في النهاية الكل واحد، الكل يموت وما يهلكه إلا الدهر، أم أن هناك جزاء وحساب ودرجات لهؤلاء ولهؤلاء؟ ولذلك لم يخلقنا الله هملا. نعم. ثم قال في المتن: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. قال في الشرح: بل أرسل إلينا رسولا، أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الأمم جاءها رسول، كل الأمم جاءها رسول. قال: ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. بل أرسل إلينا رسولا، لأن الرسل لهم مهام عظيمة جدا. مجمل هذه المهام العظيمة جدا الإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى في أمر العبادة والتشريع، في أمر العبادة والتشريع، إلزام الناس بعبادة الله وإعلام الناس تشريع الله سبحانه وتعالى الذي شرعه كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. قال: فمن أطاعه دخل الجنة. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. قال في الشرح: هذا حق مستفاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمن أطاعه دخل الجنة، الذي يطيع الرسول دخل الجنة. إذن لم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، إذن هناك عقاب لمن خالف. إذن نحن قد خلقنا لمهمة ومهمة عظيمة وهي العباد، لم يتركنا هملا. نعم خلقنا لأجل العباد، ولأجل أن تكون هذه العبادة عبادة على ما يحب ويرضى أرسل إلينا الرسل، ولأجل أن يكافئ من أطاعه جعل الجنة لمن أطاع الرسل. قال، وهذا محق مستفاد من قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الذي يطيع الله ويطيع الرسول هذا الذي يرحم. ثم ذكر الجنة بعدها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في الآية التي بعدها، قال من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قال ومن عصاه دخل النار. قال في المتن ومن عصاه دخل النار، أي من عصى رسوله، وعصيان الرسول عصيان لله. قال في المتن ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مقتضى عصيانه للرسول العذاب. قال في الشرح، هذا أيضا حق مستفاد، وهو ماذا؟ ها؟ من عصى الرسول دخل النار. يعني إخواننا ربما، بعض إخواننا ربما مش متعود على الكتب المختصرة، يحاول دايما يبقى مركز. الكتب المختصرة عبارة عن إحنا بنذكر إيه؟ عبارات سريعة، العبارة اللي تمر خلاص تنتهي، ولذلك لا تعتمد على طريقة الكتب المفصلة إن أنت ممكن هيفوتك حبة هتلحقهم بعد شوية. لا، الكتب المختصرة هتلاقي عبارة مرت خلاص انتهت بما تحمل من يعني مسائل. ومن عصاه دخل النار، والدليل كما ذكر. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح، قال هذا أيضا حق مستفاد من قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه آية أخرى غير اللي ذكرها المصنف في المتن. نعم. قال الثانية، قال في المتن الثانية، المسألة الثانية في الثلاث مسائل الجديدة التي أشار إليها. طب المسألة الأولى كانت إيه؟ أن الله خلقنا، ها، ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل، ومن عصاه دخل النار. نعم. قال المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية، وهي مسألة عظيمة الأهمية، أن الله لا يرضى أن يشرك به. إن الله لم يخلقنا، المسألة الأولى تعلقت أكثر ما تتعلق بمعنى، ها، اللي مصحصح، بمعنى الربوبية. أي نعم. المسألة الثانية هذه تعلقت أكثر ما تتعلق بمعنى توحيد الإلهية. قال في الشرح، قال أي المسألة الثانية، مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه، والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله يقصد بها العبادات، وصرف الدعاء لله خصوصا، وصرف الدعاء لله خصوصا. قال وقال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا فهذه المسألة العظيمة أن الله لا يرضى أن يشرك معه. هذه المسألة تشير إلى ضلال كثير من الفرق التي ضلت في عبادة الله تعالى، كالنصارى واليهود وغيرهم، الذين يزعمون أنهم يعبدون الله ويقرون له بأنه الخالق والرازق وأنه أرسل ربما رسلا، لكن يعبدون معه الله عز وجل في العبادة ويشركون معه كعبادة المسيح والعزير وغير ذلك. قال المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ها، ماذا تعني هذه المسألة؟ قضية الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء. إذن هذه المسائل الثلاث الأخيرة، هذه مسائل تدور حول الإقرار لله عز وجل بحق الربوبية، الإقرار لله عز وجل بحق الألوهية، الإقرار لله عز وجل بحق الانفراد بالولاء والبراء، بالولاء والبراءة من ما سواه، والبراءة مما سواه. لأنه قد يقر لله عز وجل بالربوبية ويصرف لله عز وجل العبادة وحده، لكنه لا يتبرأ من عبادة الكفار أو من الكفر. انتبه، هذه القضية قضية خطيرة جدا، هي القضية الثانية بعد التوحيد مباشرة، هي قضية الولاء والبراء. قال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال في الشرح، أي المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه، الولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. حقيقة أن قضية الولاء والبراء من مفهوم كلمة التوحيد، من مفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن فكل ما يعبد من دون الله باطل، إذن لابد أن تتبرأ من هذا الباطل. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه قضية الولاء والبراء. نعم. قال المسألة الثالثة: مما يجب علينا علمه، الولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في الحقيقة كثيرة جدا في هذا الباب تدل على عظيم هذه القضية ووجوب موالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعاداة والبراءة من الكفر والكافرين. فهذه المسائل التي ذكرناها احنا نرجو من يعني اخواننا ان يقفوا عليها. طيب هنكمل يعني لعل لسه في الساعتين، لسه هناخد الجزء المتعلق ايضا بالجزء الباقي من المتن لحد ما نقف على الاصول الثلاثه. قال: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يعني يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، هو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في المتن اعلم أرشدك الله لطاعته. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. قال في الشرح الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص، ولذلك الحنيف هو المائل بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي إبراهيم عليه السلام إبراهيم الحنيف لعظيم توحيده لربه سبحانه وتعالى. أن الحنيفية ملة إبراهيم، وكما ذكر الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، الملة المائلة عن الشرك إذن هي التي على التوحيد. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، قال أي طريقة طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم الخليل هو نبي الله وهو أبو الأنبياء كما هو معلوم. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال في الشرح أن تعبد الله، قال هذه خبر أن في قول أن الحنيفية والعبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. الحقيقة التعريف بتاع شيخ الإسلام هو التعريف المشهور، لو الإخوة يعني في المختصر يعني لعل يكون هو المباشر في التعريف. أما المفهوم الخاص للعبادة قال يعني تفصيلها، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الحقيقة تعريف في الحقيقة جامع ورائع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الإخلاص هو التنقية، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل. قال وبذلك أمر الله جميع الناس. قال في المتن وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وبذلك أي بالحنيفية أمر الله جميع الناس وخلقهم لها أي لهذه الملة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ومعنى يعبدون يعني يوحدون. قال في الشرح التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد، وأن العبادة نوعان، وأن العبادة نوعان. إحنا العبادة سبق تعريفها ما هو؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب واعلم أن العبادة نوعان. قال عبادة كونية والثاني عبادة شرعية. قال عبادة كونية وهي الخضوع. العبادة الكونية يقصد بها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عبادة القهر، عبادة القهر، العبادة القهرية التي هي عبادة الكون لله عز وجل قهرا، وهذه يشترك فيها كل الخلق. قال عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، الكل عبد لله سبحانه وتعالى قهرا. قال والثاني عبادة شرعية، هي عبادة بالاختيار، عبادة الاختيار. قال وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل. الكل عبد ذليل لله سبحانه وتعالى، كل الخلق يشتركون في ذلك، لكن يفترقون في العبادة الشرعية. يعني ليس كل من جاءه الشرع قبله وعمل به، ولذلك الذي يكون عابدا لله عبادة شرعية هو من؟ هو المسلم، هو المؤمن. نعم. قال والثاني عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان، يعني أبو جهل عبدا لله أم لا؟ عبد. فرعون عبد لله أم لا؟ عبد. لكن لا يحمد على هذه العبادة. لماذا؟ لأنها عبادة كونية، عبادة القهر. هو عبد لأنه مخلوق فقير مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ذليل لا يملك لنفسه شيء، فمن هذا الباب هو عبد. أما العبادة التي يحمد بها فهي العبادة الشرعية. قال فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. قال في المتن، ارجع إلى المتن، قال ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد. أعظم ما أمر الله به التوحيد. الله أمر بأمور كثيرة وأوامر كثيرة، لكن أعظم هذه الأوامر التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. قال في الشرح التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. تعريف ده مهم، ما يدخلش في مسألة الاختصارات. يعني الإخوة هو مثلا بيعرف التوحيد لابد يذكر التعريف اللغوي ده، لأن هذا يأخذه إلى فهم التعريف الشرعي. قال التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، فمثلا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. يبقى التوحيد إفراد، وهذا الإفراد يقتضي إخراج الغير، إذن ينفى عن الغير ويثبت له واحد. نعم. قال وفي الإصطلاح عرفه المؤلف بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعباد، ودي عبارة مختصرة جميلة جدا، إفراد الله بالعباد، وإن كانت هي تتعلق أكثر بتوحيد ماذا؟ الإلهية. نعم. قال أي أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتبه كلها تقريبا كتب وعظية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلها كتب وعظية، يعني لا تتعلق بالتفصيل في المسائل، لكنها جمل عظيمة جدا في التوحيد، جمل عظيمة جدا في التوحيد. ولذلك يعرف الإمام رحمه الله يقول وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد، هذه جملة وعظية. وإلا التوحيد أنواع، التوحيد أنواع، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، لكن كلام الشيخ وعظي لماذا؟ لأنه وافق الحال. كان في زمان الشيخ الشرك قد انتشر في جزيرة العرب خصوصا أرض الإسلام الأولى على أشد ما يكون في أي باب من أنواع التوحيد، أكثر في باب الإلوهية. ولذلك أكثر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اعتنى بهذا، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتنى بهذا الجانب. ولذلك تجد مثلا كتاب التوحيد أكثر ما اعتنى به اعتنى بجانب توحيد الإلهية. ولذلك تجد دراسة كتاب التوحيد لابد أن يعقبها بعد ذلك كتاب مثل مثلا معارج القبول مثلا، بحيث أنه يجد تفاصيل، أو مثلا كتاب العقيدة الواسطية إن كنا نتكلم في المختصرات، يعني كتاب العقيدة الواسطية، بحيث يتم الموازنة بين الأمرين. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: وهناك تعريف أعم للتوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، بما يختص به، الربوبية، الإلهية، الأسماء والصفات، هذا في الجملة. قال: وأنواع التوحيد ثلاثة: الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. وبعض العلماء يقولون في توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، خلق وملك وتدبير وإحياء وإماتة وإعطاء ومنع وغير ذلك، هذا كله. نعم. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشيخ رحمه الله بيستدل لهذا التعريف إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. ولماذا هو اختار الخلق والملك والتدبير مع أن الله سبحانه وتعالى إفراد توحيده في ربوبيته يقتضي أوسع من ذلك؟ لكن هذه أصول عظيمة جدا في صفات الربوبية: الخلق والملك والتدبير. الثاني توحيد الألوهية. أنتم تقولون لماذا لا نفصل؟ أقول لكم هذا التفصيل مرحلة بعد ذلك، حتى لا يعني نخرج من منهج الدرس، ننتهي مثلا من كتاب شرح الأصول ندخل على غيره بعد ذلك ونتدرج. هذا التدرج ستلمسون إن شاء الله الفائدة عندما نسير فيه. يعني على سبيل المثال أنت بإذن الله اليوم تخرج على الأقل في هذه الفائدة التي تعلقت بالمسائل الأربع الأولى، ثم المسائل الثلاث، ثم الكلام بعد ذلك عن الملة الحنيفية والتوحيد وأنواع التوحيد، وأنواع التوحيد والمقصود بالتوحيد. قال: النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. بعض العلماء يعرفون هذا النوع أيضا بعبارة مجزة جدا اللي هو النوع الثاني توحيد الألوهية، يقولون إفراد الله تعالى بالعبادة، اللي هو قالها من بقى؟ اللي قالها الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، هو إفراد الله بالعبادة. ده أنه نوع من أنواع التوحيد؟ النوع الثاني هو توحيد الألوهية. نعم. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن أنواع التوحيد، أو التوحيد أولا، التوحيد أولا إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به سبحانه وتعالى نفسه. طيب أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير على تعريف الشيخ ابن عثيمين. لو قلنا تعريف آخر مذكور عند بعض أهل العلم وهو إفراد الله بأفعاله، النوع الثاني من التوحيد ها؟ توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا أخصر في الحقيقة يعني تعريف بالعبادة، يعني أن يصرف له وحده العبادة. نعم. الثالث توحيد الأسماء والصفات. كانوا أخواننا زمان بارك الله فيهم لما كانوا يدرسون أنواع التوحيد في البداية عشان تثبت، وسبحان الله الجمل دي الواحد لا ينساه، كان يعني مجرد يدرس لك لسه ألف باء كده أنواع التوحيد، فكانوا عشان يسهلوا علينا المعاني يقولون توحيد الربوبية النازل، توحيد الإلهية الصاعد. سبحان الله العظيم، يعني ما كان من الله للعباد فهو من توحيد الربوبية، وما كان من العباد إلى الله فهو من توحيد الإلهية، من باب تقريب يعني المعنى. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه قال في المتن، ارجع إلى المتن، قال في المتن قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول واجب وأعظم واجب على العباد التوحيد، وأول منهي عنه وأعظم منهي عنه هو الشرك. قال في الشرح أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل. قال في المتن وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كما ذكرنا أعظم وأول واجب على العباد هو التوحيد، وأعظم وأول نهي، أعظم نهي وأول نهي على العباد هو الشرك. قال في الشرح أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل. أعظم، هو الشيخ رحمه الله بيشير إلى تعبير صاحب المتن أعظم، أعظم حق لله هو التوحيد، يبقى كذلك أعظم حق آسف أعظم ذنب في جنب الله عز وجل هو الشرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الإخوة دايما يكونوا مصحصحين، تعبير مصحصحين ده اللي عاجب واخدين بالهم منه، يعني متيقظ، أنا بتخطى عبارات، انتبه دايما كن معي في ذلك. قال والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، نعوذ بالله. كما أن التوحيد ثلاثة أنواع، أو كما أن التوحيد أنواع كذلك الشرك والعياذ بالله أنواع. قال والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالنوع الأول الشرك الأكبر، هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه والعياذ بالله. يبقى الشرك الأكبر هو الشرك المخرج من الملة، المقتدي للخلود في النار والعياذ بالله. النوع الثاني الشرك الأصغر، ومثال الشرك الأكبر، مثال الشرك الأكبر رد حكم الله عز وجل وشرعه، تكذيب الرسل، تكذيب القرآن، رد القرآن، الكفر بالأنبياء، الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالقدر، هذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله. النوع الثاني الشرك الأصغر، قال وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك، ولكنه لا يخرج عن الملة، يعني فاتنا ان احنا نوضح على مسألة الشرك والكفر في الأمثلة التي ذكرناها. فمن أمثلة الشرك، الشرك التي تتعلق بجانب الشرك في العبادة يعني، ك والعياذ بالله عبادة النصارى للمسيح، أو عبادة اليهود للعزير، أو عبادة غير الله كعبادة الوثنيين والعياذ بالله وغير ذلك. ولذلك النوع الثاني الشرك الأصغر، وكل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك لكنه لا يخرج عن الملة. وصف الشرك مثل الحلف بغير الله، الرياء، فهذا شرك وإن كان لا يخرج من الملة لكنه شرك، وسماه الشرع شركا لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، ذريعة إلى الشرك الأكبر. إذن نخلص من ذلك في هذه الفقرة الأخيرة، أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهو الملة التي جاء بها إبراهيم الحنيف ومن بعده من الأنبياء والمرسلين. وكذلك التوحيد أنواع والشرك أنواع، فالتوحيد ثلاثة أنواع، هي توحيد الأسماء والصفات. تعريف كل نوع، تعريف كل نوع بالخلق والملك والتدبير، أو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو صرف العبادة لله وحده. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ويعني ننصح الإخوة بأن يرجع إلى بيته ويقوم باختصار الحوالي 20 صفحة اللي احنا أخذناهم دول في حوالي 4 أو 5 صفحات، فإن هذا بإذن الله سيكون له نافع. وأنا أقول لكم طريقة الاختصار هذه ستعلمون فضلها بإذن الله تعالى وأثرها. أنا والله لا أنسى، مع أني أنسى كثيرا وذاكرتي ضعيفة جدا، لكني لا أنسى المختصرات التي كنا نكتبها يعني زمان لما كانوا إخواننا يعلمونا في الأول كذا مسائل التوحيد نحو ذلك، فكانوا يقولون نفس الطريقة التي أقولها لكم هذه، وهي طريقة الاختصار. إذا اختصرت أنت بإذن الله 20 صفحة دول وقرأت الذي اختصرته أنت سيثبت، نعم أنا أريد أن تكتبه، سيثبت عندك ذلك بإذن الله ثبوتا عظيما، ولا سيما إذا قرأته أكثر من مرة بعد أن تختصر ذلك. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الأمر، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.